من الظالمين. الأصول العملية إذا قامت على تثبيت معين مثل أفعال الضرائب في شرب الكحول، ثم بعد ذلك تبين انكشاف الواقع، تبين الواقع لأن شرب السكر في اللوح المحفوظ عند الله كان حرام، ولكن أفعال الضرائب حللت. وهنا هل الحكم الظاهري الذي نشأ من جريان الأصل العملي يجزي عن الحكم الواقعي الحقيقي أكثر عند الله أم لا؟ القدماء في الأصوليين قالوا لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأنه نحن عندما قلنا أن الإمارة إذا قامت على تثبيت معين ثم انكشف الخطر وانكشف الخلاف، الإمارة لا تجزي عن الحق مع أنها كاشفة عن الواقع. كيف بالأرض العملي الذي هو ليس بكاشف عن حكم الواقع، وإنما هو وظيفة في مقام العمل والجهة الخطر. فإذا كانت الإمارة التي هي أقوى في الدلالة والتجزية من الأصل العملي لا تكشف، لا تجزي عن الحكم الواقعي، بعد انتزاع الأصل العملي يكون بعد بشكل أولى اللي هو أضعف من الإمارة. إذا تذكرون من باب قلنا إذا تعارض الأصل والإمارة أيهما يقدم؟ الإمارة، لأن الإمارة لها كاشفية عن الواقع، أما الأصل أكثر من الوظيفة المخلف لا يكشف. فإذا كانت الإمارة اللي إنها كاشفية لا تجزي، فالأصل العملي بشكل أولى اللي هو أفضل. لكن من المتأخرين صاحب الكفاية وتلميذ صاحب الكفاية الشيخ محمد حسين الكنفاني الإصفهاني، إلهم رأي آخر في الأصول العملية. قالوا نحن حتى لو قبلنا بأن الإمارة لا تجزي عن الحكم الواقع، لكن ربما نقول بأن الأصل العملي إذا قام على حكم معين يجزي عن الحكم الواقع. لو مثال، إحنا الله تبارك وتعالى عندما نقول إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني تطهروا، فإذا الصلاة واجب واقعي، لكن هاي الصلاة مشروطة بالطهارة، فإذا المكلف صلى مع الطهارة صلاته صحيحة، أما إذا صلى من دون طهارة صلاته باطلة. من فهمنا أن الصلاة مشروطة بالطهارة من آية إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا إلى آخر الصلاة. بعدين إجابة للدليل آخر اللي هو أصل عملي، يقول كل شيء مضي حتى تعلم أنه قدر، كل شيء نظيف حتى تعلم انه قدر، علي عذبين لك اصل عملي. شنو هو الاصل العملي؟ اطالة الطهارة في الاشياء. اطالة الطهارة في الاشياء يعني اذا كان عندك فرد مقدار من الماء يكفي للوضوء، سابقا شامبا هسه مشكوك انه تنزف ام لا، استرسل الطهارة. قال إذا كان يدرك الاستصحاب أو ما يريد يدرك الاستصحاب، هذا الماء من يعلم أنه نجس؟ هذا الماء لو طاهر كل شيء نظيف يقول هذا طاهر، يستعمله عامله معاملة الطهر. حتى انت جنابك اذا توضيت بهذا الاناء اللي مستشعر الطهارة عندك يقين واقعا 100% بان هذا الماء كان طاهر؟ يقين ما عندك، عندك ظن بان هذا الماء طاهر. فاذا هنا عندنا احنا فرد قسم من الطهارة يسموها الطهارة العلمية الواقعية، يعني 100% كل احتمال شك بوجود نجاسة ما موجود، مثل هذا او مي الشط او مي البحر الصومالي، اذا توضيت به تقدر تقسم بان طهارتك صحيحة وصلاتك مع هذه الطهارة تامة. لكن اذا كان اكو فرد بريق مي وانت ما تدري هذا البريق هو واقعا طاهر لو نجس، واقعا عند الله شنو؟ ما تدري. بس شلون توضيت به؟ لان الاستصحاب يقول لك هذا الطاهر تفهم طاهر، او كل شيء نظيف يقول لك شنو؟ هذا انت ما كان عندك علم بانه نجس فعامله معامله النظافه. الا تطهرت به، هاي الطهاره اللي تصير عندك طهاره واقعيه لو طهاره ظاهريه. ها؟ طهاره ظاهريه. مو طهاره واقعيه. اذا توضيت بماء البحر تعلم بانه قدر تسلسل التكليف المطلوب عند الله سبحانه وتعالى. الطهاره العلميه، الطهاره الواقعيه، عندك قطع في الطهاره. اما اذا اتوضيت في اناء ماء وما كان معلوم انه واقعا هذا طاهر لو نجس، وانما فقط الاكل عمل انت عامله معامله الطهاره، يصير عندك ظن بان هذه الطهاره مالتك تامه وصلاته صحيحه. الاخر شو يقول؟ يقول اذا قام عندنا دليل في الاصل العملي، هذا الاصل العملي يوسع من دائره الشرع او يوسع من دائرة الجوز او الموقف. شلون؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، على بين شرط شنو اغسلوا؟ يعني الصلاة مشروطة بالطهارة، يا طهارة هنا واقعية. كل شيء نظيف شنو؟ الطهارة اعم من الواقعية والظاهرية. فإذا الله تبارك وتعالى يريد من العبد صلاة عن طهارة، طهارة أعم من فوقها طهارة حقيقية وطهارة ظاهرية. فبناء على هذا الكلام إذا جنابك صليت مع طهارة ولكن ما تطهرت لماء البحر أو ماء المطر أو ماء الحنفية أو كور أو ما أشبه، فطلعت ماء مثل هذا الطاهر لو نجد شلته وتوضيت فيه وخليه، بعدين انكشف لك ان هذا الاناء كان نجس. بناء على رأي المتقدمين هذا يجزي؟ لا، لازم تعيد. بناء على رأي الشيخ الاخر شنو؟ نعم يجزي. ليش؟ لانه القدماء يقولون الصلاة مشروطة مع الطهارة الواقعية، فإذا انكشف أن هذه الطهارة ما كانت واقعية، كانت ظاهرية، جريان أطالة الاستصحاب أو جريان أطالة الطهارة، ثم انكشف الخطر أو انكشف الخلاف يجب عليك الإعادة داخل الوقت، القضاء قال الله. لكن الشيخ الآخر شو يقول؟ يقول من البداية أصلا الله تبارك وتعالى يريد من العبد الصلاة، حتى إذا كانت مع الواقعية الطهارة الواقعية سبيها ماتوا مع الطهارة الطاهرية. فإذا اتوضيت بجريان الاستصحاب من هذا الإناء ثم بعد ذلك تبين هذا الاستصحاب مالك غلط وكان هذا الماء مالك نجس، يجب عليك الإعادة؟ لا، لأنه من البداية الله تبارك وتعالى أراد منك طهارة على سبيل البدل، إما واقعية سبيها أو ظاهرية. لذلك نقول بالإسلام. المصنف بعد ما يفصل بالكلام، يقول أستاذي هو الميرزا النائمي اللي هو أيضا أحد تلاميذ الآخرين، ناقش الأستاذ في هذا المبنى ولكن المصنف لم ينقل المباني ولم ينقل إشكالات الميرزا النائمي على صاحب الكفاية. وبالنتيجة المخلص متوقف. شنو هو المبنى؟ هل الأصل العملي يجزي عن الحكم الواقعي كما يقول الآخر، أم لا يجزي كما يقول القدماء؟ إذا مريد نحمل كلام المصنف على مبنى الكفاية ولا على مبنى القدماء، يقول المصنف هذا هو البحث في الاستجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. صفحة 204. لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح شوكت إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم، يعني الإمارة، فيرجع إلى الأصل شوكت باعتبار أن الأصل وظيفة للجاهل لابد من هذه الوظيفة، لأن بالنتيجة المكلف أمام شرب الصدر شنو موقفه؟ لا راح يشرب لهم ما راح يشرب، فيجي عطالة البراعي عينك التكليف، يقول عامل المعاملة التكليفية للخروج من الحيرة والجهل. فالأصل في حقيقته هذا يعني فرق بين الإمارة والأصل، فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاق ينتهي إليه، ينتهي إلى هذا الآب بكت في مقام العقل الثلاثة إلا أنه للمكلف غير ذلك برفع الحيرة وعلى حالة الشك، يعني غير الأصل. المقدمة الثانية، فرعنا الأصل على قسمين، واحد أصل عقيد والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع، ولا يتضمن، هاي المقدمة الثالثة اللي بقى بيناها، الأصول العقلية ما بها جعل شرعي فقط حكم عقلي، فالاحتياج وقع على التخيير اللي الاحتياج شرعي وعقلي. بعد بينا شنو الاحتياج الشرعي شنو الاحتياج العقلي، التخيير أصل عقلي فقط، والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، قلت العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب، البراءة العقلية بعد جعل للحكم موجود، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع، فقبح العقاب بلا بيان يقول ما في عقاب، مو أنه يقول عليك تكليف بالإباحة. اثنين، أصل شرعي وهو المشعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكمه ظاهري كالاستصحاب والبراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، ومثلها أصالة الطهارة كل شيء طاهر كل شيء نظيف، وأصالة الحلية كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، لأن أيضا أصول يرجع إليها في مقام العمل، لكن مرتكزات الأصول تجد الأربعة متقدمة. إذا عرفت ذلك فنقول أولا أن بحث الإنسان لا يتصور في قاعدة الاحتياط، ليش؟ لأن الاحتياط دائما المرآة يدرك فيها الواقع، فبعد ما كنت شاف الخطأ كنت شاف الكلام مطلقا، سواء كانت هذه الاحتياط عقلية دفع الضرر المحرمة شرعية أخوك دينك تحت دينك، ليش؟ لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال الواقعي، امتثال التكليف الواقعي، ولا يتصور فيه تفويض المصلحة مطلقة، وإنما دائما فيه إدراك المصلحة، أفضل موضوع الاحتياط هو لإدراك المصلحة. وثانيا كذلك لا يتصور الإجزاء بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى، ليش؟ لأن شو وقت يجي بحث الإجزاء إذا كان عنده حكم واقع وظاهري، أما الأصل العقلي إذا ما كان فيه حكم ظاهري موضوعا خارج عن الباب كالبراءة قبح العقاب بلا بيان، وقاعدة التخيير اللي هو أصل عقلي، لأن حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والإكتفاء بالنفي به عن الواقع ظاهرا، بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة أمام المولى سبحانه وتعالى وعليه. فإن حصل البحث في خصوص الأصول الشرعية على الاحتياط، شنو هو؟ فالاستصحاب لا تنقض اليقين بالشرع، أطالة البراءة رفع ما لا يعلمون، وأطالة الحلية كل شيء حلال، وأطالة الطهارة كل شيء طاهر، وهي بأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات عن الأصول، ليش؟ فإنها يعني عدم الإجزاء أولى من الإمارات في عدم الإجزاء عن الأصول أولى من الإمارات في عدم الإجزاء، ليش؟ لأن الإمارة التي فيها أقوى من الأصل، ولها مرتبة من الكشف في الواقع لا في الشيء. فكيف بالأصل العمل الذي هو وظيفة في مقام العمل باعتبار أن هذا ما ذكرناه في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها الجامل الشاذ لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقت للتسليم. أما الواقع فيبقى على واقعيته فيتردد حين العلم به بالواقع عليه وانكشاف الخلاف ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشاذ. فعلم من حق الخطأ يجب عليك الإعادة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت. فلا يتصور فيه مصلحة وافية إقدار فيها مصلحة الواقع حتى نقول بالإنكشاف، وإنما دائما مصلحة الأصل استثنائية وحالة قارئة حتى يحصل الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماء المتقدمون بعدم الإنشاء في الأصول العملية، مشهور المتقدمين بالشيء. ومع هذا، هذا بعد رأي المتأخرين الأقل والإصفهاني، ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية. صاحب الكفاية مو شيخ المصنف مباشرة، وإنما شيخ شيخك مصنف. الكفاية شيخ النائمي، النائمي شيخ المصنف. وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب نهاية الدراية. ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف. متعلق التكليف شنو هو؟ فعل الإنسان. موضوع التكليف شنو هو؟ الموضوع الخارجي. فطاعلة الطهارة وأطالة الحدية وإسحابهما على أصحاب الحدية وإسحاب الطهارة دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. فإذا في الموضوعات الأصول العملية تتفرق وتوسع من دائرة الشروط والقيود. ونرجعوا هذا الرأي عند الكفاية اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوع في موضوعات الأحكام موسع من دائرة الشرع. يعني يقول الأصل العملي كل شيء نظيف كل شيء طاهر، يقول المراد الصلاة عن طهارة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. موسع ليش؟ لأن الدليل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لا طهارة واقعية. الأصل شنو يجي؟ يقول هذا شرط الطهارة الموسع الكبرى، يقول أعم من الواقعية والظاهرية. أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلق التكليف بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدير. يعني يقول إذا أنت مع الشيء المذكور القدارة عامله معاملة الطهارة، تصير الطهارة ظاهرية، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنزاهته محكوم بالطهارة. والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثار الطهارة وإنشاء لأحكام الطهارة التكليفية، يعني جواز الصلاة بها صلاة يعني الطهارة الظاهرية، والوضعية يعني صحة الصلاة معها. فالتكليف جواز الصلاة، الوضع شنو؟ صحة الصلاة التي منها الشرطية يعني الطهارة هي شرط الصلاة. فتصف الصلاة المشكوك الطهارة كما تصف بالطاهر الواقعي بماء البحر كما تصف، تصف بالإناء المشكوك النجاسة. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. وإذا كان الأمر كذلك يعني المطلوب على عن طهارة أعم من الظاهرية والواقعية، فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل بشرطه، لأن الإنكشاف يريد من الخلاف عن طهارة أعم من الواقعية والظاهرية، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاع من حين ارتفاع جاد. فلا يتصور حينئذ المعنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به فيما الشاف عن طهارة الظاهرية. والمطلوب أن ما أتى به يكون واجبا بشرطه اللي هو الصلاة عن طهارة. المعتبر في تحقيقها في اعتبار أن الشرط اللي هو الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهة، فلا يكون فيه انكشاف بالخلاف ولا تكرار بالشرط ولا تنفيذ بمصلحة الواقع. وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائمي لعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يتعرض هذا المختص والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا وفوق مستوى المقدمات. هذا هو النقل، نقل الرسائل إن شاء الله في المناقشات. طبعا مو مناقشات الآن، ترتيب المناقشات الناحية المشروعة. زين، هذا البحث الآخر، البحث الأخير في الإجزاء. إذا انكشف الخطأ وعدم إصابة الواقع النتيجة الاعتماد على خمسة المعتبر. مثلا قد مجتهد من المجتهدين صار الكفر من الاشياء الجديدة اللي ولدتها الحرارة. المجتهد ما يدري شنو حكم الكفر، هل حكم الكفر الحلية حتى او الفرضة حتى او اي حكم اخر. راح فحص في كل الكتب والمصادر، كتب الأربعة وما أشبه، ما لقى فرد دليل يقول بأن الكتب مثلا حرام. شو يسوي المجتهد؟ قال شرب السمن حرام. عندما يفتي هاي الفتوى تحدث عليه ولا نعم حدث على مقلديه ولا نعم، لأن المقلد واجب عليه العمل صدق ما يفتي يفتي المجتهد. بعد ذلك أثناء مطالعاته أثناء دراساته أو احتكاكه بالعلماء فجوع حجاب الخليل على أن الرأي المجتهد تغير لو ما تغير. نعم لا بقى إن شان يرى الحلية الآن يرى الأمر. فهل تبدل اجتهاد المجتهد الناشئ من العثور على دليل وانتشار الواقع وتبين خطأه السابق هذا يجزي عن الواقع؟ المسألة عويصة، وهي هذه أهم بحث في موضوع الإسلام، لأنه محل جدا. وغالبا انت اذا تشوف خصوصا بعض اراء المتقدمين من العلماء يكتب كتابين، واحد ولا الثاني، في الكتاب الاول يطرح راي، في الكتاب الثاني غير، في الكتاب الثالث ينتخب راي ثالث، في الكتاب الرابع ينتخب راي خامس. يعني فقهاء الشيعه السابقين كانوا هوايه يتوزنون في الكتب وهوايه تكون كتب رقميه، لان الصراع الطائفي بين السنه والشيعه كان في ذروته في ذاك الوقت. فلعله يشوف مثلا المفيد عنده 20 كتاب بالفقه، او العلامه مثلا عنده 40 كتاب بالفقه، ابن الشيخ مشيت ولا الشريف مشيت ولا معشر حق الشيخ الشيخ الطوسي مثلا الشيخين. فتشوف يقول فرد راي في كتاب ثم الكتاب الثاني يغير رايه. وهاي القضيه بيها فرد شمه في كتاب الشرائع او في كتاب الجمع. شوف الشيخ غالي فرد رأي في مسألة، بعد مدة لما يطرح نفس المسألة يطرح رأي يعني يتبدل الاجتهاد. إذا تبدل الاجتهاد، اجتهاد المقلد، اجتهاد المقلد وتابعه يتبعه المقلد، شنو الحكم؟ إن الأعمال تتطور على أنحاء أن بعض الأعمال ارتكبها المكلف وهي منقطعة الآن مسيرة الموضوع، أو أن ثلاث أعمال بعدها ما جاي في المستقبل مرحب. يعني الآن غير متحققة الموضوع، الموضوع مالها استقبال، أو أن ثلاث أعمال لا متحققة في الماضي والآن أيضا محل الاختلاف. بالنسبة للأعمال هي غير متحققة الموضوع لأنها قد تحقق الموضوع في الماضي والآن مفقود. مثال نفرض فرد واحد كان يقلد شيخ الطائفة الطوسي قدم سره، ويقول الشيخ بأن العقد إجراء صيغة العقد في النكاح باللغة الفارسية جائز ومصحح للعرض. فرد واحد همراح أكل زوجة باللغة الفارسية، لكن ورا مدة زوجته شنو؟ وفت. عند عندما توفيت ورا مدة رأي الشيخ الطوسي بدل قال يا عثر على دليل انكشف خطأ السابق لأنه العقد باللغة الفارسية لا يجوز وإنما يجب أن يكون العقد باللغة العربية. أخو فائدة بعد نكاح السابق للنكاح لأنه عقد النكاح بعد ما ننجر في أنه يجب الإعادة أم لا يجب الإعادة لأنه من قبيل السالبة من فارس لو جمعته حتى نقول العيد العقد يوم الحين او مثلا كفارات سندات اكثر الكفارة كان رأي الشيخ مثلا فيها انه يعتق اول مرة العبد ثم بعد ذلك اذا ما وجد يطعم سنين اول صار نسعود بالعبد هذا بعد سالب الانتفاع المنطقة هو ادنى بعض الاعمار راح تجي في المستقبل الان مو موجود مثل ما نفس هذا بعد ما متزوج بزوجة يريد بعد سنة بعد سنتين يتزوج ورأي المجتهد ماله يقول اعقد باللغة العربية لازم على اي اجتهاد يعمل على الاجتهاد الماضي ولا على الاجتهاد الجديد الجديد وارفع هذين الاثنينات الماضيين الحكي وين فيما اذا كان اكو عمل سابق معمول به قصة الاجتهاد السابق وأثر هذا العمل باطن إلى هذا اليوم حتى الاجتهاد الجديد هل الاجتهاد الجديد يجزي عن العمل السابق أم لا يجزي شلون صار عاقد على زوجة وعندها عندها من عندها أطفال والآن زوجتها حية صرنا لكن عاقد عليها باللغة الفارسية الآن الشيخ الطوسي في كل انت عقد السابق انكشف الاطلان خطأ لان احنا شو نتصور ان العقد باللغة الفارسية زائد الان صار عندنا يقين بان العقد باللغة الفارسية مثلا لازم يتسوي بالعقد العربي باللغة العربية والزوجة الان هل نقول الاجتهاد الجديد يغني العمل السابق يغني عن العمل القديم بحيث بعد ما يحتاج الى ايجاد صيغه جديده للعقد باللغه العربيه من يقول الاشاره لا يحتاج ليش لانه سابقا انت عندما حصلت على الزوجه باللغه الفارسيه عقدت عليها بحجه شرعيه لو لا ها بحجه شرعيه ليش يعني في ذات الزمان اثناء اجراء صيغه العقد كنت انت مكلف بتخليد احد المرافق وانت قللت عمله فاذا اثناء العمل عملت عن حجه معتبره انت الان هاي الحجه المعتبره تغيرت من رقم فاذا لازم شنو نقول نقول الاجتهاد السابق يجزي عن العمل اما اللي يقول لا الاجتهاد السابق اذا انكشف الخطايا لا يجزي ليش لا يجزي لانه بالنتيجه راي الشيخ الطوسي الجديد يقول هذا هو الحجه صحيح اجتهاد الدليل اللي يقول باللغه العربيه يقول هذا الاجتهاد هو الحجه ولكن الاجتهاد السابق مو انه حجه كان عليه كان مو حجه تطورنا انه حجه حجة خيالية مو حجة واقعية فإن الاجتهاد الجديد يكشف عن بطلان ذاك مش الحجة السابقة بطلان ذاك الاجتهاد السابق إذا انكشف بطلان السابق شنو يكشف؟ يكشف أنك عندما أدريت العقد لم تدريه عن حجة معتبرة لذلك يجب عليك إعادة صيغته وهكذا اراء المقلدين مثلا يقلد لفرد مجتهد وبعدين هذا المجتهد عندما تغير رايه الفتوى مو فقط الشيخ الطوسي لازم يغير كل مباني كل مقلدين لازم يعيدون صيغته تقول مالك وهذا مو فقط في المعاملات في العبارات الفيزياء اذا كان راي بعض العلماء مثلا الابرة المقويه غير مقصره في الصوت بعد ذلك وراء 10 سنوات اكتشف بأنه كان مخطئ. الإبرة المقوية مخبرة. لازم يصدر فتوى وجميع المقلدين أحرصون لازم يصدرون. من ذنبه المفروض يعمل عن حجه شرعيه ما عامل عن حجه يقول يلزم العصر غير هذا يقول يلزم العصر يقول اجماع عند الطائفه الشيعيه اكو بين العلماء ان في حينها من الموارد لا يجب الاعاصر الاجماع مخلص الطائفه من الموضوع والا عدد المخترع والاسلام فإذا نحن مرة الآن ونبحث في مقتضى القاعدة الأصولية شنو هي؟ مو مقتضى القاعدة الفقهية حسب النظام الأصولية والقواعد العقلية إذا انكشف الخطأ يجب الإعادة لأنه لا يجب لكن عندما نروح للفقه نبحث نشوف كل الفقهاء في أمثال هاي الموارد يقولون لا يجب الإعادة لا يجب القضاء لا يجب كذا بحيث صار عندنا اجماع على عدمه على جواز الاجزار على وجود الاجزار فلو الاجماع لقلنا بعدم الاجزار اتبع هذا الموجود ان الاجماع واقعا متحقق او غير متحقق هذا يحتاج الى فحص في اراء الفقهاء بعد هذا يخرج البحث عن كونه اصولي يدخل في دائرة الفقه اجماع في الفقه على اجماع عملي مو اجماع قولي او لا تشب الوقت في الوقت شب تغفر عنا ولكن اولاده يلحقون به ويلحقون الكرمان هيك معذور عند الله احنا كلامنا في الإجزاء مو في العقاب والثواب لان العقاب والثواب قطعا موجود عقاب قطعا ثواب موجود لكن الكلام ادراك للمصلحة الواقعية يعني اثر الوضع القضية موجود لهم موجود هم الإجزاء في الامارات والاصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة وهذه اهم مسألة في الإجزاء اهم مسألة مو من حيث البحث وانما من حيث انها محل الاختلاف من جهة عموم البلوى بهذه المكلفين فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا ليش قال ظاهرا؟ المحتمل هذا الدليل الجديد هو أيضا خطأ من يكون وبتبعهم المقلدون لهم والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر مثلا فريق جنس القلب فريق مجتهد يقول يجوز العقد باللغة الفارسية وصل المجتهد قلبت واحد اخر حي يقول لا يجوز باللغه الفارسيه ايش تسوي؟ لازم تعيد صيغه جديده للعقل شخص اخر يخالف الاول في الراي لما يوجد فساد الاعمال السابقه فنقول في هذه الاحوال انه بعد قيام الحجه المعتبره اللاحقه بالنسبه للمجتهد او المقلد لا اشكال في وجوب الاخذ بهذه الحجه في الوقائع اللاحقه غير المرتبطه بالوقائع السابقه يعني الاشياء القادمه مثل ما بعدك مو عاقد بعد ترجع راح تعقد لازم تعقد حتى بالاجتهاد الجديد ولا اشكال ايضا في مضي الوقائع السابقه التي لا يترتب عليها اثر اصلا في الزمن اللاحق مثل اذا زوجتك لازم خلاص انت توفي وانما الاشكال في الوقائع اللاحقه المرتبطه بالوقائع السابقه مثل ما زوجتك الان حيه ولكن انت اجرين عليها صيغه باللغه الفارسيه مثل ما لو انكشف الخطا اجتهادا او تقليدا في وقت العباده وقد عمل بمقتضى الحجه السابقه او انكشف الخطا في خارج الوقت ففي داخل الوقت اداء في خارج الوقت قضاء وكان عمله مما يقضى ومما لا يقضى كالصلاة ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي اجتهادا او تقليدا اذا كان مجتهد اجتهادا اذا مقلد تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة كأن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء مثل اللحوم مثل طهارات المياه وما أشبه أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول متقدم بعد هذا الإجماع واقعا متحقق أو لا هذا يحتاج إلى فحص الكتب الفقهية ولكن العمدة في البعض أن نبحث عن القاعدة ما لا تقتضي هنا. يعني القاعدة الأصولية شنو تقول؟ ما علينا في الرأي الاجتهاد الفقهي هل تقتضي الإجزاء ولا تقتضي؟ والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء. ليش لا تقتضي؟ لا تقتضي وخلافة ما ينبغي أن يقال أن من يدعي الإجزاء لا بد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على طبق الحجة الأخيرة الذي قامت عنده. وأنت صحيح قبل 10 سنين متزوج، وعندما أجريت صيغة العقد باللغة الفارسية أجريت وحدة تقريبا معه، فقال أنت بحجة معتبرة مو كيف عقدت. وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها، ولكن يقال له إن التبدل الذي حصل للمستحيل أو للمقلد إما أن يدعي أنه تبدل في الحكم الواقعي، أنه تبدل في الحكم الواقعي وهذا محال، يعني إحنا مبنانا شنو؟ المخطئة والأحكام الواقعية صحيحة. إذا لابد أن يكون التبدل أو تبدل في الحجة على وجه التبدل في الدليل، ولا ثالثة لهذين الاحتمالين. أما دعوة التبدل في الحكم الواقعي فلا إشكال في بطلانها. ليش؟ لأنها تستلزم القول بالتصريف وهو ظاهر البطلان. وأما دعوة التبدل في الحجة فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة للأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط، فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة للأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة. ليش؟ سالب انتفاء الموضوع مثل الجلد لا توفي. وإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة مطلقة في السابق وفي اللاحق حتى بالنسبة للأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة فالدعوة باطلة طبعا، لأن ننجل الشيء نقول الحجة حجة في حينها مو حجة الآن وحجة في المستقبل لاحتمال انكشاف الخطأ، لأنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق الذي استند إليه لم يكن حجة مطلقة حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة، أو أنه تخيله حجة وهو في نفس الأمر ليس بحجة، لا أن المدرك الأول حجة مطلقة حتى في هذا الزمان حتى لو انكشف الخطأ، وهذا الثاني حجة أخرى، يعني هذا الاجتهاد الثاني. وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فإن مستوى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأول، فلا بد من ترتيب الأثر على طبق الحجة الفعلية، فإن الحجة السابقة أي التقليد الأول فلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة وإن كانت حجة عليه في وقته. والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي باقي على حاله، كل غير الدليل فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضيه الحجة الفعلية فلا إجزاء إذا في الأصول إلا إذا ثبت الإجماع عليه، يعني على الإجزاء وين؟ بالفقه. وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر. هنا هذا إذا كان الدليل الظني، أما إذا الإنسان كان قطعي عند قطعي جناب الشرع عندك قطع بأنه العقد باللغة الفارسية صحيح، بعدين تغير معه هل القطع يجزي أم لا؟ سابقا البحث وين كان؟ في الظن. الآن وين البحث؟ في القطع. المصنف يقول الكلام الكلام لا يجزي، فقط في حالة واحدة يجزي. إيش وقت يجزي؟ إذا اتفق تحقق غرض المولى صدفة، فقط في حالة قوية وين سنجي نضرب مثالا. لو قطع المكلف بأمرين العقد باللغة الفارسية قطعا فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا خطأه فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء. كيف فرق بين الوصف؟ والسر واضح. شنو هو السر؟ لأنه عند القطع الأول لم يفعل ما يستوي في مصلحة الواقع في أي وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعي اللي هو المطلوب فيه انه يدرك المصلحة الواقعية، لانه بالحقيقة لا امر موجه اليه بل هل تخيل توجه الامر الامر الخيالي، وانما كان تخيل وعليه فيجب امتثال الواقع في الوقت اداء وفي طالب الوقت قضاء. نعم في مورد واحد. شنو المورد؟ لو ان العمل الذي قطع به كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فإنه لا بد أن يكون مجزياً، ليش؟ أن الغرض من الأمر فيه تحقق الغرض والغرض تحقق، ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من فيها كونه مقطوع الوجوب بل هذا من باب الصدفة، وإحنا من نقدر نبني الفقه على المسائل الصدفية. شنو مثاله؟ اذا المولى قال لك اكرم زيك فانت راح تتطبق ايش في وقت العظيمة محترمة. بس اشتبه المولى قال لك اكرم زيدا لكن هو انت شنو سهمك اكرم عمرا مو اكرم زيدا مراد المولى اكرام زيدا انت شنو سهمك خطا اكرام عمرا وراح تبعت عمرا اجا معار خلصت العزيمة كذا قال لك المولى يا بني من بعد يتوقع بعد عام ثلاث آخر يتزل بعدين يتبين أن عند المولى المولى كان يطعم أحد المساكين عند فرد النظر مو فرق عند الزيت أو عام زيت من باب الأفضلية أما من باب امتثال النظر وتحقق التدليل كان يجب واحد من المساكين وهم عمر مسكين وهم زيت امتثال التدليل ولا تحقق الغرض لكن تحقق الغرض هذا مو مقصود وإنما خطة لكن مع ذلك يوجد بعد ما يجب على الحاج أن يروح يسوي له عزيمة ثانية ويدعو بها ذلك في هذه الصورة نقول بك ها؟ أحبون مؤلفة يجب عليه الإعادة وصلى الله على محمد وعلى الصلاة الله وعلى محمد وعلى محمد